كذلك ولتستبين سبيل المجرمين. واذا استبان النبي سبيل المجرمين يبقى عرف المقابل وهو سبيل غير الايه المجرمين وهم الايه المؤمنين. قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله. نهيت الرسول كما قلنا قبل الاسلام ما عبدش حاجه من دي ابدا. ايوه انما قد يكون عدم عباده اقتناع فطري ان دي حاجه ملهاش يعني ولا فيش في عاده ولا جرت في الاخره. لكن هو يريد ان يصنعها امرا عباديا. في فرق بين امر العاده وامر العباده. امر العاده وامر الايه العباده. فقوله قل اني نهيت ان اعبد نقلت المساله اللي ما كانش بيعمل ايه برضه مش هيعملها لكن نقلها من الف الايه العاده الى ايه الى تكليف العباده. قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله. اذن هم بيدعوا من دون الله الاصنام بتاعتهم والاوثان وبتاع. المساله فطريا لو ناقشتها تجد تفكير سخيف تفكير سخيف. طب الاصنام دي ايه يا اخويا؟ تحكار ابن الحسن او ابن الحصار ونعبد. طيب يا اخويا قبل ما تنحتي كنت بتعبد ايه؟ ما كنتش بتعبد بقى حاجه. يبقى انت اللي خلقت من تعبده. انت اللي صنعت ايه؟ من تعبده. طيب ادي واحده. الحاجه الثانيه انت اذا نظرت الى الاصنام اللي انت بتعبدها دي من اي اجناس الوجود هي؟ اجناس الوجود كثيره وكل جنس من الاجناس له مشخص يرفعه عن الجنس الاخر ارتفاع ترق او ارتفاع تدل. فان نظرت اليها من القمه وهو الانسان اللي يشترك مع الانسان في انه حيوان وبيتحرك ويوي الى اخره يبقى حيوان بس ناقص الفكر. انت تدليت اهو يعني نزوله. طب والحيوان ام قال لك ان سلبت منه الحس والحركه واديته بس غريزه الجسم والنمو يبقى النبات. طب وان سلبت من النبات غريزه النمو يبقى الجماد. الله. يبقى اذا لما تتدلى من اعلى كده قول كده الانسان الحيوان النبات الجماد كل جنس من هذه الاجناس له خصائصه. الجنس الاعلى بياخد خاصيه زائده فادنى الاجناس هنا ايه الجماد بيخدم النبات وبيخدم الايه وبيخدم والنبات بيخدم الايه الحيوان وبيخدم الانسان والحيوان بيخدم. يبقى مين السيد؟ الانسان. طب ومين ادنى الاجناس؟ فكيف ياخذ اعلى الاجناس ربا له من ادنى الاجناس؟ قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم. الله. إذن المسألة مش خضعة إلى هدى وإنما خضعة إلى هوى. وما معنى الهوى وما معنى الهدى؟ الهدى هو الطريق الموصل للغاية المعتبرة اللي تعتبرها غاية. والهوى خواطر النفس التي تحقق شهوة. إيه الخاطر اللي بيحقق لهم شهوة؟ يقول لك بيرضوا غريزة التدين ولا فيش لهم إيه؟ ولا فيش لها مفهوم. اما ليه النصابين اللي بيعملوا مذاهب ويطلعوا بها زي القديانيه وزي البهائيه وزي البابيه وزي الناس اللي عاملين لهم اتباع وعاملين لهم ليه؟ قال لك لانه هو بيعمل انه متدين وبعدين يقولوا لا ما فيش مانع تختلط المراه بالرجل، ما فيش مانع لما سلم انا على المراه ابوسي، ما فيش مانع ان انا اعمل. الله ده دين كويس ده قوي، دين بحبحه قوي. يبقى يروح له ولا ما والا فلماذا ياتي الناس اللي عقولهم في مرتبه من الثقافه عاليه ويخضعون لمثل هذه الاشياء؟ قال لك لانه بيرضي انه متدين وبياخد حظ ايه؟ وبياخد حظ نفسه. قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا اي ان اتبعت اهواءكم وما انا من المهتدين. فكان في هدى وفيه ايه؟ في هوى مقابله ايه؟ هوى. انتم بتروحوا للهوى وانا بروح لمين؟ للهدى. قل اني على بينه من ربي. يعني بعد ما كانت تركي لهذه العباده عاده